يقول السؤال: إذا دخل المسجد هل يردد مع والمؤذن يؤذن، يصلي تحية المسجد ولا يردد مع المؤذن؟ الجواب: يردد مع المؤذن لأنه مأمور به. سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن هذا فقال يردد مع المؤذن لأنه مأمور به، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والجمع بين المصالح الشرعية هذه قاعدة مهمة. يعني الآن السؤال يقول: إذا دخلنا المسجد والمؤذن يؤذن، أردد معه ثم أصلي تحية المسجد ولا أصلي تحية المسجد على طول؟ نقول: ما دام يمكنك الجمع بين المصالح الشرعية ردد مع المؤذن، وإذا انتهى صلي تحية المسجد، فتكون قد جمعت بين المصلحتين، أحسن من أن تفوت إحداهما. بعض العلماء استثنوا صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، يعني إذا دخل قالوا يبدأ بالتحية لأن لسماع الخطبة الواجب، وهذا قول جمهور أهل العلم. وبعضهم قال يسمع الأذان، يردد مع الأذان ثم يصلي التحية خفيفة ولن تفوت إلا أول الخطبة، وهذا كان رأي شيخنا رحمه الله عبد العزيز بن باز.